إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذه هي الجمعة الثالثة نتكلم فيها عن سورة الجثير، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. في المرة الماضية انتهينا إلى قوله سبحانه: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذه الآيات تتكلم في نفس الموضوع الذي هو إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. بدأها ربنا من أول السورة، والكلام مستمر في نفس الموضوع الذي لا يقر به كفار قريش، وهم أنهم يعبدون الله والأصنام. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بكلمتين اثنتين: بتوحيد العبادة وتنقيتها من البدع. فهم يعبدون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، وإنما يخافون من أصنامهم، وينذرون لأصنامهم، ويتوسلون بأصنامهم، ويقولون عن هذه الأصنام: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لله الدين الخالص؟ فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. فكانت الإجابة أن الذي يخلق يستحق أن يعبد، الذي ملك يستحق أن يعبد، الذي أوجد من العدم يستحق أن يعبد، الذي يدبر ويرزق ويخلق يستحق أن يعبد، أما الذي لا يخلق فلا يستحق أن يعبد. قال سبحانه: ولا يخلقون شيئا وهم يخلقون. قال: فابتغوا عند الله الرزق لأنه الرزاق، واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقال سبحانه: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فهذه الآلهة المزعومة لا تملك ولا تنفع ولا تضر ولا ترزق ولا تفعل أي شيء، إنما هي كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير. أما الله سبحانه وتعالى فهو المتفرد بكل خير، سبحانه وتعالى هو المتفرد بصفات الجمال والكمال، هو المتفرد بالخلق والرزق والإيجاد والتدبير، جل عن الشريك والنظير، فلذا استحق أن يعبد وحده لا شريك له، وهو المتفضل علينا بإنعامه ابتداء، ونحن لا نستحق ذلك، إنما منة منه وتفضلا منه سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض. الله الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. ثم ذكر سبحانه أنه سخر لنا الفلك تجري في البحر بأمره، ثم أمرنا سبحانه وتعالى بعبادته، ومن الناس من يأبى ذلك، فخاطب المؤمنين بقوله: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. هؤلاء المشركين لا يخافون بأس الله، مع أن الله ذكر لهم ما كان من قوم عاد وما وقع بهم من نكال، وما كان من قوم ثمود والصيحة التي أهلكتهم، وما كان من قوم نوح والطوفان الذي أغرقهم. وتلك أيام الله أو أيام من أيام الله، ثم سيأتي عليهم من أيام الله يوم بدر، ثم سيأتي عليهم من أيام الله يوم كذا، ثم يأتي عليهم يوم يموتون فيه ثم يحاسبون فيه، ثم يأتي أعظم أيام الله يوم القيامة، ففريق في الجنة وفريق في السعير. فالله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم، والسورة مكية، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، يعني تمهل ولا تعاقبهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف مرة حول الكعبة، والملأ من قريش جلوس على أماكنهم في أنديتهم، فإذا ما طاف صلى الله عليه وسلم وجاء من عندهم نالوا منه بالكلام فيتركهم ويمضي، فإذا ما استدار في الجهة الأخرى لا يروه، فإذا ما أتم شوطه وبدأ الشوط الذي بعده مر عليهم فنالوا منه، وهكذا وهكذا. ثم نظر إليهم مرة وقال، تعلمون جئتكم بالذبح، هكذا قال لهم، جئتكم بالذبح، وأشار إلى حلقه صلى الله عليه وسلم. فعندها أخذتهم الكآبة وقالوا، يا أبا القاسم ما عهدناك جهولا صلى الله عليه وسلم. فهو يذكرهم أنكم بتكذيبكم هذا سيؤول أمركم إلى الهلاك. فلما قال ذلك هم يعلمون صدقه عليه الصلاة والسلام، فعندها خافوا ونادوه بكنيته، لم يقولوا يا محمد، والكنية للتكريم، مع أنهم قبل ذلك كانوا يقولون مذمم لا يقولون محمد. فقال، جئتكم بالذبح، فقالوا، يا أبا القاسم ما عهدناك جهولا. فهم يعرفون صدقه صلى الله عليه وسلم وأن ذلك كائن فيهم، فذكرهم بأيام الله قبل أن تصيبهم هذه الأيام لعلهم يرجعون. مع الأسف لم يرجعوا، وإنما جاءوا في يوم بدر بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، فكسرهم الله وجمع بينهم وبين نبيه صلى الله عليه وسلم على غير مواعدة. قال، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينة، هؤلاء كفار قريش، ويحيى من حي عن بينة، محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله لسميع عليم. أحيانا تكون الدولة الإسلامية في قوة وشدة وبأس، فعندها تطلب الجهاد مع أعدائها وهو فرض كفاية، وأحيانا يكون في الأمة ضعف هذه وهذه، فإذا ما كان فيها ضعف قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله حتى تستعد، فإذا ما أعددت القوة قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ليت أن ننظر في القرآن وننزل كل آية على الوضع والزمان المناسب لها، عندها دائما نكون في خير. ثم قال سبحانه، من عمل صالحا فلنفسه، هذه تكلمنا عنها، ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. جمعت كل خير فرغبت فيه، من عمل صالحا عموم الصالح، هذا الصالح قد يكون قولا في اللسان، قد يكون فعلا في الجوارح، قد يكون أمرا في القلب، لأن العمل إما أن يكون في اللسان كالكلام أو هو الكلام، أو يكون في القلب كالخشوع والخضوع والإنابة، أو يكون في الجوارح كمثل إماطة الأذى عن الطريق. والدين شعب، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فانتظمت الأعمال الثلاثة للسان والقلب والجوارح. من عمل صالحا في أي جهة فلنفسه، ومن أساء في أي جهة من الثلاث، لأنه في لسانه قد يسيء كالسب والشتم والقذف، وفي يده قد يسيء كالبطش والسرقة ومد اليد والضرب وكذا، وفي قلبه يسيء بأن يكون في قلبه الغل والحقد والحسد والبغضاء والكراهية وأمراض القلوب. فيقول سبحانه، من عمل صالحا على العموم فلنفسه، ومن أساء على العموم فلنفسه، ثم إلى ربكم ترجعون. والآية الأخرى، وما ربك بظلام للعبيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله في الحديث القدسي، يا ابن آدم إنما هي أعمال، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم وأوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد خيرا غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم قال سبحانه، ثم إلينا ترجعون، تذكير بأمر المعاد، لأن التذكير بأمر المعاد يحثك على فعل الخير حتى تجد، لأنك تزرع الآن فستحصد هناك، والتذكير بأمر المعاد يخوفك من العصيان. الذي يسب ويشتم والذي يظلم في الميراث والذي يفعل والذي يظلم شريكه والذي يسرق والذي يرتشي والذي يفعل ويفعل. قل لو ثم إلى ربكم ترجعون, ثم إلى ربكم ترجعون يوم القيامة جاي. فلما يقال له يوم القيامة جاي, طب في الدنيا يستطيع الهرب وهناك يعمل ايه؟ كلا لا وزر, لا حسن, لا ملجأ, إلى ربك يومئذ المستقر. ساعتها ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر, بما قدم من عموم ما يقدم من خير أو شر, وما أخر من عموم ما يؤخر من خير أو شر. فالآية نظمت كل عمل صالح, فكن من أهل التدبر للقرآن, اسمعه وامتثل. اللهم اجعلنا كذلك يا رب. قال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ثم قال: ولقد آتينا بني إسرائيل, يعني قل يا محمد لقومك تعلمون خبر بني إسرائيل, وأن الله سبحانه وتعالى آتاهم الكتاب والحكم والنبوة, وأن الله فضلهم على عالم زمانهم ليس مطلقا. فقوله سبحانه: وفضلناهم على العالمين, يعني على عالم زمانهم. وآتيناهم بينات من الأمر, فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. لما جاءتهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه, فقالوا خاص بالعرب, وقالوا نكذبه, وقال قائلهم لما أعلم أو لما رأى النبي وعرف وصفه فقال لأخيه: أهو هو؟ قال: هو هو. قال: وما أنت فاعل؟ قال: عداوته ما بقيت. نعوذ بالله من الضلال. أرأيت إلى قسوة قلب كهذا؟ يعني يرى النبي ويعلم وصفه عنده في الكتاب ثم يقول لأخيه: أهو هو؟ يقول: هو هو. يقول: ما أنت فاعل؟ يقول: عدوته ما بقيت. أي طبع على قلب أكثر من هذا؟ على الجهة الأخرى, عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما نظرت إليه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب, هو الرسول الذي عندنا نجده في الكتاب في التوراة والإنجيل. قال: فاستمعت إليه أول ما قال: يا يقول: أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فجاء وبايع النبي صلى الله عليه وسلم في قصة معروفة, وفيه وفي مثله نزل قوله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به. ثم قال سبحانه: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة. فاختلف بنو إسرائيل لما جاءهم العلم بغيا بينهم, الخلاف شر. بنسمع كلمة تقال في كثير من الأماكن: الاختلاف رحمة. هذه كلمة خطأ, بل هو شر. الخلاف شر, كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اعلم أن الخلاف على قسمين, إما أن يكون الخلاف سائغا وإما أن يكون غير سائغ. فالخلاف السائغ قد يكون لنظرة في الدليل ولا مرجح, أو قد يكون تنوعا كأن يكون هذا وهذا, أو أن يكون كلاهما مطلوب ولكن أحدهما أولى من الآخر فيختلف النظار في هذا لا بأس. أما أن يكون حديثا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي إنسان فيخالف ثم يقال الخلاف رحمة واعمل هذه واعمل هذه واعمل هذه, أبدا, ده عين الشر. بعد الجلسة نوضحها إن شاء الله تعالى. قال سبحانه وتعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم. فسبب الخلاف وجود الباغي, سبب الخلاف وجود الحسد, سبب الخلاف البعد عن الشريعة. فالبعد عن الشريعة يحدث الخلافة ويحدث الشقاق ويحدث النزاع. ثم قال سبحانه: إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقال الله لنبيه: ثم جعلناك يا محمد على شريعة من الأمر هي الدين, فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فعكس الاتباع الهوى والابتداع. فرسولنا صلى الله عليه وسلم متبع, يتبع صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله إليه, يتلو آيات الكتاب يطبقها وينفذها. فإذا كان رسولنا ويتبع صلى الله عليه وسلم, فأولى بنا أن نكون كنبينا صلى الله عليه وسلم فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم هؤلاء الذين لا يعلمون لن يغنوا عنك من الله شيئا, وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى, وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, ف فإن أولى ما فسر به القرآن القرآن. والترجيح بلا مرجح تحكم، الترجيح بلا مرجح تحكم، إنما على الإنسان أن يكون منصفا. قال تعالى عن بني إسرائيل: وفضلناهم على العالمين. وقال عن أمة محمد: فضلناهم على العالمين. فالصحيح أن بني إسرائيل فضلوا على عالم زمانهم، وأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فضلت على السابقين واللاحقين، فضلت على كل الخلق. فلقال أن يقول: ما المانع أن يكون تفضيل بني إسرائيل على السابق واللاحق، ويكون تفضيل أمة محمد على عالم زمانهم؟ صح يا أحباب، لابد من مرجح. مرة أخرى يقول سبحانه عن بني إسرائيل: فضلناهم على العالمين. وقال في آية أخرى: اخترناهم على علم على العالمين. وقال لهم: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فأكثر من مرة الله يقول أن الله فضل بني إسرائيل على العالمين. وقال عن أمة محمد: فضلهم على العالمين. قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فلقال أن يقول: بنو إسرائيل فضلوا على عالم زمانهم، وأمة محمد فضلوا على الإطلاق. واضح يا أحباب؟ وممكن تنعكس، كيف يقال أمة محمد فضلوا على عالم زمانهم وبنو إسرائيل فضلوا على الإطلاق؟ إذن القولان متكافئان، والترجيح بلا مرجح تحكم، فلا بد من مرجح يرجح أي الأمتين أفضل. فإذا ما نظرنا إلى السنة وجدنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فأمة محمد خير الناس، فلقال أن يقول خير الناس قرني على مستوى زمانهم. فيقال: ألم تسمع إلى الحديث الآخر أن النبي قال لأصحابه: أنتم موفون 70 أمة، أنتم أفضلها وأكرمها عند الله. فهذا قطعا تفضيل لأمة محمد على السابقين واللاحقين، هذا من السنة. أما من القرآن فإن الله سبحانه وتعالى قسم بني إسرائيل على قسمين، وقسم أمة محمد على 3 أقسام، ولك أن تسمع. فقال سبحانه وتعالى في المائدة عن بني إسرائيل: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فهذان قسمان: المقتصد والذي ساء ما يعمل. ولما جاء يتكلم عن أمة محمد قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فكان السابق بالخيرات هذا الذي فضلت به أمة محمد، لأن هذا القسم لم يوجد في الأمة السابقة. فقوله سبحانه: فضلناهم على العالمين، يعني على عالم زمانهم. وأما أمة محمد فهم المفضلون على الأولين والآخرين، كما قال صلى الله عليه وسلم: نحن السابقون الآخرون، وبيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، إلى آخر الحديث. فضلناهم على العالمين بما فضل بني إسرائيل باتباع الكتاب، فكذلك نحن نفضل باتباع الكتاب. أما إن ابتعدنا عن الكتاب فما الفارق؟ قال الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فكذلك يقال لنا: لو أن أقمنا الكتاب القرآن، لو أن أقمنا الكتاب لأكل لا جاءنا الخير من فوقنا ومن تحت أرجلنا. لكن مع الأسف الكثير منا يبتعد، والنبي قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، يقول كتاب الله وسنتي. الأحباب الكرام، التمسك بالكتاب هو سبيل العزة، كما كان سلفنا رحمة الله تعالى عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن الله زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وقد كان، فإن أصحاب رسول الله بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبوا وخرجوا ينشرون الدين، حتى فتح الله بهم الممالك وأدخلوا الناس في الدين وعلموا الناس التوحيد حتى بلغوا أقصى الأرض من مشارقها إلى مغاربها. فلما ابتعدوا عن الكتاب صدق فينا قوله سبحانه وتعالى: أولا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. فأطرافها تتناقص، لأن أم القرى مكة تبقى على الإسلام إلى قيام الساعة، لأن مكة والمدينة تبقيان على الإسلام إلى قيام الساعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. أو قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان يأرز إلى المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، يعني تبقى مكة على الإسلام إلى قيام الساعة. إذن تتناقص الأرض من أطرافها، يعني تتمسكون بالكتاب فتنتشرون فتكبر دولتكم، فيعم الخير عليكم وعلى غيركم، خير أمة أخرجت للناس تأتون بهم في السلاسل والأغلال وهم أسارى يستحقون القتل، فتعلمونهم الدين وتطعمونهم الطعام فيدخلون الجنة بعدما كانوا حربا على الدين، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. اعلم أن الأسير لا يكون إلا كافرا، لأن المسلم مهما كان بينه وبين المسلم من خلاف لا يأخذ مسلما أسيرا أبدا. حتى الخوارج أهل البدع إذا ما حاربهم ولي الأمر لا يأخذ منهم أسير، حتى أهل البغي إذا ما قتلوا ولي الأمر لا يأخذ منهم أسير ولا يأخذ منهم غنيمة ولا يزفف على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا إلى آخره. هذا مسطور في كتب الفقه، إنما الذي يؤخذ أسير هو الكافر فقط. فيقول سبحانه يطعمون الطعام على حبه، يعني يحبون الطعام ثم يطعمون الطعام لهذا الأسير مع أنه كافر، لو لم يؤسر لأسر، لو لم يقتل لقتل، ومع ذلك هم أهل رأفة وأهل رحمة لأنهم خير أمة أخرجت للناس. فبأي شيء كانت خير أمة أخرجت للناس إلا باتباعها للكتاب، إلا باتباعها للسنة، إلا بتحكيمها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إقبالا وتعلما وتعليما ونشرا واتباعا. رسولنا نفسه متبع، قال الله له: ثم جعلناك على شريعة، هذا الدين من الأمر، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فقل لهؤلاء أصحاب البدع الذين يخترعون في الدين ما لم ينزل به لهم من سلطان، يفعلون احتفالات أو مواسم أو إلى آخره، وكلها بدع، كلها ليست من الدين، إما بدعة وإما سنة ولا يجمع بينهما أبدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني يرد عليه. وجاء في الروايات الأخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أيها الأحباب الكرام، قال الله لنبيه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. فالزموا الاتباع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. نعوذ بالله من البدع وأهلها، آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.